في قوله تعالى: هؤلاء إن جاء أمة تفيء إلى يشاء إلى، قراءتها لأهل سما وأبي جعفر ورويس. طبعا نقول أهل سما يعني من الشاطبية، نعم. وأبو جعفر ورويس من الدرة. طيب نأخذها واحدة واحدة، لأن الأمثلة التي ذكرتموها مختلفة عن بعضها. هؤلاء إن فيها همزتان من متفقتين بالحركة من كلمتين، وفيها مدان. هؤلاء هاء هذا مد منفصل، لأنها كلمة وأولاء كلمة، وأولاء فيها مد متصل. فعندنا الله يسلمك القالون والبزي بالنسبة لهذه الكلمة يسهلان الأولى الهمزة الأولى يعني مع المد والقصر، فيقولان هؤلاء إن هي إن، فيسهلان الأولى ويحققان الثانية. أعيد، هؤلاء هي إن، فالأولى مسهلة والثانية محققة، ولهما أن يقصران لأن الهمزة قد غيرت، وبالتالي سبب المتصل تغير عملا بقول الشاطبي: وانحرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدل. وقول الجزري في طيبة النشر رحمه الله: والمد أولى إن تغير السبب وبقي الأثر، كالمثال الذي بين أيدينا، أو يعني لم يبقى الأثر بالإسقاط كما يفعل أبو عمرو، فاقصر أحب، أحب يعني هذا الوجه أولى. إذن الطول المد أولى لمن بقي عنده أثر الهمزة، والقصر أولى لمن لم يبقى عنده أثر الهمزة. فعلى قراءة قالون والبزي نقول في هؤلاء إن هكذا: هؤلاء إن بالمد، وبالقصر نقول هؤلاء إن، هذا إن قصرنا ها، أما إن مددناها لقالون فعندئذ يتعين المد في الثاني. هؤلاء إن، هذا بالنسبة لهؤلاء إن. أما جاء أمتان المثال الثاني: تفيئ إلى، يشاء إلى، هذه الأمثلة الثلاثة القاسم المشترك بينها أن فيها همزتين من كلمتين، والهمزتان مختلفتان في الحركة. فأنا بزمان نظمت بيت لنفسي، لأن الاحتمالات العقلية هنا عندنا تسعة، يعني لأن الهمزة الأولى ممكن تكون مفتوحة مضمومة مكسورة، والثانية مفتوحة مضمومة مكسورة، فإذا أخرجنا ثلاث صور من المتفقات مفتوح مفتوح مضموم مضموم مكسور مكسور من التسعة، شو بيبقى عندنا؟ ست صور. هذه الست صور جاء منها في القرآن خمسة، والسادس لم يأتي، اللي هو إيو، لم في القرآن ما جاء مكسور بعده مضموم. الخمسة الباقية نظمت فيها لنفسي بيتا، قلت: فتح الأولى سهلي، فتح الأخرى أبدلي، غير فتح سهلي، وكذاك أبدلي، يعني تخبيص هو، لكن يعني لنفسي فعلته لنفسي. فتح الأخرى فتح الأولى سهلي، لما نقول مثلا هنا جاءهم فنسهل الهمزة الثانية جاءهم. المثال الثاني أيضا مثله تفيئ إلى. المثال الثالث يشاء إلى، ما في فتح، هذا ينطبق عليه، غير فتح سهلي وكذاك أبدلي، فنأتي بالهمزة الثانية إما مسهلة يهدي يهدي من يشاء أهيلا أهيلا، فالضغط يكون على مخرج الهمزة يشاء أهيلا، والوجه الثاني أن نقلبها واوا مكسورة يشاء أهيلا أوي، مثل ما بيقولوا بالفرنسي وي بمعنى نعم، يعني يشاء أهيلا. فإذا في الوجه الثاني الضغط على الشفتين يشاء ويلا، وفي الأول الضغط على مخرج الهمزة أقصى الحلق يشاء ويلا، هذا هو الفرق بينها، وهكذا هو كيفية النطق بها، والله أعلم. لعلنا سيدي لم نستكمل هؤلاء، عندنا بالنسبة نحن قلنا قالون البزي، لكن في عندنا كمان أبو جعفر ورويس يسهلون الثانية بينما الأولى عندهم محققة، وبالتالي المد المتصل ما عليه كلام. هؤلاء إهن إهن، فالأولى إي والثانية إن، فالتسهيل للثانية هذا يفعله أبو جعفر ورويس طبعا مع قصر الهاء، لأن كل منهما يقصر المنفصل. الأمر الثالث الله يسلمك اللي هو قنبل له تسهيل الثانية وإبدالها، هؤلائهن كما فعل أبو جعفر ورويس، وله الوجه الثاني وهو إبدالها ياء ساكنة هؤلاء كنتم مثلا. نعم، هذا الوجه الثاني لقنبل. عندنا ورش كذلك يفعل كما يفعله قنبل، ويزيد عليه إبدالها ياء مكسورة هؤلاء. فالفرق بينه وبين اللي قبله أن الذي قبله ياء ساكنة ممدودة ست حركات لوجود ساكن بعدها، بينما على هذا الوجه تبدل ياء مكسورة. صار وجه عنده ثلاثة أوجه، ورش عنده ثلاثة أوجه، هؤلاء هذا تسهيل الهمزة الثانية، هؤلاء كنتم إبدالها ياء ساكنة مع المد الطويل، والوجه الثالث إبدالها ياء مكسورة هؤلاء. بقي عندنا وجه واحد من بالنسبة لهؤلاء إن، أو هيئة أخيرة، وهي الهيئة التي يقرأ بها أبو عمرو البصري رحمه الله. أبو عمرو بالنسبة لهؤلاء إن التقى همزتان من كلمتين متفقتان في الحركة فيسقط إحدى الهمزتين ويلفظ بهمزة واحدة اكتفاء بها عن أختها، فيقول هؤلاء إن كنتم مع المد ومع القصر هؤلاء إن كنتم، هذا إن قصر ها بالنسبة لدور أبي عمرو، أما إن مدها فيقول هؤلاء إن كنتم، وأجاز بعضهم إيش أن يقول هؤلاء إن كنتم. نعم.